تزويج الأولاد هل يعتبر صدقة؟ أيوة، تزويج الأولاد من أعظم الصدقات، إنها صدقة جارية عظيمة، إنك تنشئ أسرة ويأتي منها أولاد، والأولاد يتزوجون ويأتي منهم أحفاد، وهكذا تتسلسل الأمور، وأنت السبب في ذلك الزواج الأول الذي حصلت منه كل الزواجات التالية والذرية والنسل، فقد سهلته ومكنت منه ولدك وأعففته، فهي صدقة عظيمة جدا أن يزوج الإنسان ولده.